50 languages. 84. 84. الماضي 4. Passat 4. يقرأ. Llegir. لقد قرأت للتو. He llegit. لقد قرأت كل الرواية. He llegit la novel·la sencera. يفهم. Entendre. Comprendre. لقد فهمت للتو. He entès. لقد فهمت كل النص. He comprès tot el text. يجيب. Respondre. لقد أجبت للتو. He respost. لقد أجبت على كل الأسئلة. He respost totes les preguntes. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. Ho sé. Ho sabia. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. Ho escric. Ho he escrit. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. Ho sento. Ho he sentit. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. Ho agafo. Ho he agafat. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. Ho porto. Ho he portat. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. Ho compro. Ho he comprat. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. Ho espero. Ho esperava. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. Ho explico. Ho he explicat. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. Ho conec. Ho coneixia.